أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Oh. ولا أتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله Oh,

الذين اتبعوا